وهو لم يعد الا الله لا اله الا الله. نعم اي وش فيه الصلاه يعني. نعم الصلاه ما ذكرت هنا الصلاه لم تذكره فلعل هذا الرجل اما ان يكون لازم من اقراره بانه لا اله الا الله ان يصلي وتكون الصحائف السجلات الكثيره هذه فيها معاصي لكنها ليست كفرا. واذا لم تذكر الصلاه تحمل هذه النصوص على العموم وحديث الصلاه والصلاه نصوصها على الخصوص ويكون من باب تخصيص العام. لا حالة خاصة لأن الصلاة ما ذكرت هنا. وكذلك أيضا الله يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، ما قال من لم يصلي، نقول من لم يعمل خيرا إلا الصلاة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.